أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في ما يحل الاتجار به وما يحرم الاتجار به. وهنا عدة أمور. الأمر الأول بالنسبة إلى الأعيان النجسة كالدم كالبول كالماني، لا يحرم الاتجار بها إذا كان لها منفعة محللة، لأن صحة البيع تدور مدار مالية المبيع، فالبيع كما يعرفه الفقهاء مبادلة مال بمال، فلا بد أن يكون المبيع مالا، إذا لم يكن المبيع مالا يكون البيع باطلا. فحتى يكون المبيع مال لا بد أن تكون له منفعة محللة معتد بها، فإذا كان للمبيع منفعة محللة معتد بها صار المبيع مالا، وإذا صار مالا صح بيعه والمتاجرة به. فالدم مثلا قبل 200 سنة لم يكن يصح بيعه، لأن الناس ما كانت تلتفت إلى منفعته المحللة المعتد بها. الآن الدم لما صار له منفعة محللة معتد بها، وهي إنقاذ المرضى وإنقاذ المسعفين، أصبح الدم مال وصح بيعه وشراؤه والتجارة به، بخلاف مثلا البول. البول ليس مالا لأنه ليس له منفعة معتد بها حتى يصير مالا، ولذلك يكون بيعه باطلا، ليس حراما ولكن البيع باطل لا يترتب عليه أي أثر. المشهور بين الفقهاء، الأمر الثاني، أن المشهور بين الفقهاء حرمة بيع أواني الذهب والفضة إذا كان البيع لأجل التزين أو الاقتناء وما أشبه ذلك. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره وتلامذته من بعده يقولون لا مانع بيع أواني الذهب والفضة، أمر لا مانع منه ولا إشكال فيه، وإن كان أمرا مكروها، يعني شراء أواني الذهب والفضة لأجل التزين بها أو لأجل الاقتناء أو لأجل اقتنائها أمر مكروه، ولكنه ليس حراما، يعني ليس البيع حراما والشراء حراما، وإن كان الأكل حراما، يعني الإنسان مثلا يأخذ آنية ذهب ليأكل فيها، أو يأخذ آنية فضة ليأكل منها أو يشرب منها، الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة حرام، لأنه يوجب تفاوت طبقي بين أبناء المجتمع، لكن بيعها وشراءها أمر لا مانع منه، أمر جائز. هذا بالنسبة لأواني الذهب والفضة. أما بالنسبة إلى لبس الذهب والفضة، لبس الفضة لا إشكال فيه، ولكن لبس الذهب حرام على الرجال لا على النساء، إذا صدق عليه أنه يلبس ذهبا، كما لو كان الخاتم خاتم ذهب، أو كان سير الساعة سير ذهب، أو كانت الساعة بأكملها ذهب مثلا، أو كان زنجير الساعة يعني القلادة التي تمسك الساعة قلادة ذهب، هذا كله لا يجوز بالنسبة للرجال، بل لا يصح الصلاة فيه، يعني مضافا إلى أنه حرام أيضا يبطل الصلاة، يعني مضافا إلى أنه حرام يبطل الصلاة. لو أن الرجل لبس قلادة ذهب أو ساعة ذهب أو خاتم ذهب وصلى فيه فصلاته باطلة، فهو مضافا إلى أنه حرام وفيه إثم، الصلاة فيه بالنسبة للرجال تكون شنو؟ باطلة. نعم لو كان خيط ذهب مثلا، لنفترض أن هناك خيط ذهب في الخاتم أو في الساعة، هذا لا يضر. أو كان مثلا عقرب الساعة ذهب ولكن باقي الساعة كلها ليست بذهب، هذا لا إشكال فيه. المهم أن لا يكون الخاتم أو الساعة أغلبه ذهب بحيث يقال لبس الذهب. أما لو كان الذهب خفيفا كخيط أو مثلا عقرب في الساعة أو مجرد طلي في بعض الموارد هذا أو في بعض المواضع هذا لا يضر، هذا لا يصدق عليه أنه لبس ذهب فلا إشكال فيه. بالنسبة للذهب الأبيض، الذهب على قسمين مو بلاتين، لا أقصد الذهب، البلاتين يجوز لا إشكال فيه وإن كان أغلى من الذهب، البلاتين يجوز للرجال لبسه ولا إشكال فيه وإن كان أغلى من الذهب. نعم سبحة هذا ليس لباس، كلام احنا في اللبس، سبحة ذهب يأخذها مثلا يسبح بها لا إشكال فيه، لبس الذهب حرام، أما أن تكون السبحة ذهب لا، نما وقت الصلاة يضعها في جيبه لا إشكال في ذا، صلاته صحيحة. لبلاتين يجوز لبسه للرجال والنساء بلا إشكال وتصح الصلاة فيه. أما الذهب الأبيض فهنا قد اختلف الفقهاء فيه، السيد الخوئي قدس سره يقول لا مانع منه، ما هو حرام لبسه هو الذهب الأصفر، يعني هذا الذهب المتعارف، وأما الذهب الأبيض فلا مانع من لبسه ولا تفسد الصلاة فيه. أما السيد السستاني دام ظله فهو يرى الحرمة مطلقا، يعني الذهب يحرم لبسه على الرجال سواء كان ذهبا أبيض أو كان ذهبا أصفر، لا فرق بين أصناف الذهب أو أنواع الذهب. الأمر الثالث بالنسبة للمصحف الشريف القرآن الكريم، نعم ما يخالف على أي حال، سيد الخوي يقول حتى لو كان هو نفس الذهب الأصفر بس اللون مختلف لا تشمله الروايات الناهية، هذا فتوى بعد. بالنسبة للمصحف الشريف القرآن الكريم يحرم تمكين الكافر منه إذا استلزم الهتك، يعني الآن مثلا أنا أسلم المصحف الشريف لشخص مسيحي أو شخص يهودي، يعني أمكنه منه، أجعل المصحف الشريف تحت يديه، إذا كان تسليم المصحف له يوجب هتكا للمصحف كما لو كان يمسه بنجاسة أو يضعه تحت رجله مثلا أو ينام عليه مثلا، إذا كان تسليم المصحف للكافر يوجب هتك المصحف، هتك حرمة المصحف وإساءة الأدب بالنسبة إليه، لا يجوز ذلك. أما لو فرضنا لا أن تسليم المصحف إليه، وأعرف هذا الكافر مثلا صديقي، مثلا إنسان مسيحي صديقي وأعرف إنسان مؤدب ملتزم مثلا بالآداب، إذا أخذ المصحف الشريف يأخذه لأجل القراءة ولأجل طلب المعرفة، حينئذ لا مانع منه. الممنوع هو تسليم المصحف إليه إذا كان يوجب هتك حرمة المصحف، أما إذا كان تسليم المصحف له يوجب هدايته أو معرفته من دون أن يستلزم هتكا أو وهنا للمصحف الشريف فهذا أمر لا مانع منه. هذا نظير المساجد، شلون نظير المساجد؟ يعني الآن مثلا المسيحي يقدر يدخل المسجد؟ المسيحي طاهر على رأي السيد السستاني والفقهاء المعاصرين الآن أغلبهم يقولون المسيحي طاهر، المسيحي طاهر، اليهودي طاهر، لكن يمكن أن يدخل المسجد لو مثلا نريد نصلح كهرباء وكان العامل مسيحيا مثلا، أو أردنا أن نبني جزء في المسجد وكان البناء مسيحيا مثلا أو يهوديا والمسيحي طاهر، لماذا لا يدخل المسجد؟ نقول هذا الأمر يدور مدار الهتك. يعني إذا كان المسيحي شخصا مستهترا لا يبالي بالآداب الإسلامية، يدخل مثلا بالنجاسة في يديه أو في مثلا بدنه، أو مثلا يشرب مسكر ثم يدخل المسجد، أو يسخر بالمسجد مثلا، هذا لا يجوز إدخاله المسجد إذا كان إدخاله للمسجد موجبا لهتك حرمة المسجد. أما إذا كان مسيحي مؤدب يعرف الآداب الإسلامية ولا يوجب هتكا لحرمة المسجد ولا إساءة أدب بالنسبة للمسجد، لا مانع من إدخاله للمسجد. فالأمر يدور مدار هتك الحرمة، المصحف الشريف أو المسجد الأمر يدور فيه مدار هتك الحرمة. أما بالنسبة للحسينية لا مانع، الحسينية ليست مسجد، لا مانع أن يدخل فيها المسيحي بأي شكل، فهذا أمر لا مانع. ذكرت إذا كان عامل صيانة وكان متأدبا لا بأس بإدخاله للمسجد. وعند الفقهاء أنه يكره بيع المصحف، مو حرام ولكن يكره أن إنسان يبيع قرآن على آخر، فإذا أراد أن يبيع فليجعل البيع للجلد وللورق لا لنفس المصحف الشريف. فقد ورد في الرواية المعتبرة عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: أشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك. الشراء يتعلق بالورق أو بالغلاف ولا يتعلق بنفس المصحف الشريف، فإن هذا أمر مكروه. طبعا هذا يختص بالمصحف، أما كتب الأدعية مثلا مفاتيح الجنان ضياء الصالحين مثلا لا إشكال في ذلك، كتب الأدعية أو كتب الحديث لا إشكال في ذلك. الأمر الرابع من الأمور التي نص عليها الفقهاء حرمة البيع أو الإجارة لأجل العمل المحرم. مثلا أنا أجر بيتي على جماعة لأجل أن أؤجر بيتي على جماعة لأجل أن تقام فيه حفلات الغناء والمجون، أو الآن مثلا تأجير الصالات، مثلا أأجر الصالة، افترض أنا عندي صالة أو عندي مزرعة، مثلا أنا عندي صالة ملكي أو عندي مزرعة ملكي، أؤجر هذه الصالة أو المزرعة على حفلة مجون، حفلة رقص ومجون، هذا لا يجوز. هذه مضافا إلى أنه محرم، الإجارة باطلة والمال لا يصح أخذه، هذه الإجارة تكون إجارة باطلة مثلا. أو أؤجر هذا البيت مثلا على جماعة يصنعون فيه الخمر أو يجعلون فيه موائد الخمر، أؤجر لأجل ذلك، مو أؤجر وأنا أعلم، لا أؤجر لأجل ذلك. أما أؤجر وأنا أعلم فرق بين أمرين، تارة أؤجر الدار وأنا أعلم أن المستأجر شخص فاسق، أؤجر الدار وأنا أعلم أن المستأجر شخص فاسق، قد يجيب في هذه الدار خامر، قد يجيب في هذه الدار مثلا بعض المحرمات، أنا ما أجرته لأجل ذلك، لا أنا أجرته لأجل أن يسكن، لكن أنا أعلم أنه فاسق يأتي بهذه الأمور المحرمة في داخل الدار، هنا الإجارة صحيحة ما فيها إشكال، أنا ما أجرته لأجل ذلك. أما إذا أجرته لأجل ذلك، أجرته لأجل أن يقيم في الدار مأدبة الخمر، أو أجرته لأجل أن يقيم في الصالة أو في المزرعة حفلة المجون، أجرته لأجل ذلك، هنا تكون الإجارة شنو؟ محرمة وباطلة. ففرق بين الإجارة مع العلم بارتكاب المحرم، هذا لا إشكال فيه، وبين الإجارة لأجل ارتكاب المحرم فهذا أمر فيه إشكال. لاحظوا مثلا النصوص الشريفة، ما رواه عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، يعني يصنع من الخشب أصنام وأوثان. قال: لا. قال: لا يعني لا يبيعه بهذا الغرض وبهذا الشرط أن يجعله صلبانا أو يجعله أصناما. بينما في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، بل أبو كهمس يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لي: كرم وأنا أعصره كل سنة وأبيعه قبل أن يغلي. قال: لا بأس وإن غلا. ثم قال: هو ذا، الإمام الصادق يقول: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. احنا قاعدين نسوي الشكل، إمام نفسه يقول احنا قاعدين نبيع تمرنا واحنا ندري المشتري يصنعه خمرا. هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. فإذا بيع الشيء مع العلم بأنه يرتكب به الحرام هذا لا بأس به، الممنوع هو بيعه لأجل أن يرتكب به الحرام. ولذلك وردت الرواية عن صابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، يعني يؤاجر بيته لأجل بيع الخمر، قال: حرام أجره. الآن مثلا هذه بعض الشركات، مثلا بعض الشركات تبني فنادق وتبني في الفندق شنو؟ صالة للبار، صالة بار، هي شركة تبني الفندق بجميع خدماته، ومن جملة خدمات الفندق مكان صالة بار، بارك بار خمر، هذا لا يجوز. بناء الفندق جائز، أما هذه القطعة بالذات لا يجوز. كما لا يجوز للشركة أن تبني، أيضا أنا لا يجوز أن أكون شنو؟ أجيرا وموظفا في هذه الشركة في حالة بناء صالة البار. نعم أنا موظف أبني شيئا آخر، أما أن أبني صالة البار هذا أمر لا يجوز أن أكون موظفا فيه ولا أجيرا فيه. كذلك لو أردت أن أشتري أسهم من هذه الشركة، شركة بناء، شركة معروفة هي شركة بناء، تمام، ومن جملة أعمالها بناء الفنادق، ومن جملة أعمالها بناء صالات البار، أنا أشتري أسهم من هذه الشركة، إذا أقدر أشتري أسهم سوى بناء الفنادق وصالات البار، يعني أقدر أخصص الأسهم ما يخالف، أما إذا ما أقدر أخصص الأسهم، هذا القسم من الأسهم الذي يعود للمشاركة والمساهمة في بناء صالات البار، هذا المقدار من الأسهم حرام شراؤه وحرام تداوله. ملي شلون مشاع؟ إذا مو معروف لا يجوز. لا وإذا آجر واشترط الحرام صحت الإجارة وبطل الشرط. يعني مثلا من باب المثال، مثلا أنا عندي دكان أجيب حلاق، حلاق في هذا الدكان، اجيب حلاق مثلا مغربي باكستاني اي حلاق، اقول له انا اجعلك في هذا الدكان حلاقا، انت موظف عندي في الحلاقة، اذا ما اشترطت عليه شيئا قلت له انت حلاق في هذا المكان شهريا شنو تعطيني الاجر، الأجر على ماذا؟ إذا هو مستأجر الدكان، مثلا حلاق يأتيني يقول أنا أستأجر الدكان منك لأجل الحلاقة، فيستأجر الدكان مني يعطيني أجور الدكان شهريا، وأنا أدري أنه يحلق اللحية يعني يقوم بالحلق المحرم، أنا أدري هذا لا إشكال فيه، الإجارة صحيحة لا إشكال فيها. أما إذا أنا استأجرته للحلاقة، مو هو استأجر الدكان مني، لا الدكان لي، دكان أنا ما أجرته إياه، أنا استأجرته للحلاقة، إذا اشترطت عليه أن يحلق اللحى، قلت أنا أستأجرك للحلاقة بشرط أن تحلق اللحى أيضا، الإجارة صحيحة لكن الشرط باطل، والمال التي يأتيني عن طريق حلق اللحية شنو؟ لا يحل لي هذا المال، يعني لا يجوز لي أخذه. أما إذا لا، قلت أستأجرك للحلاقة وما اشترطت عليه أن يحلق اللحية، الإجارة صحيحة. فإذا أتاني بالأموال وكان من جملة الأموال هذه الأموال التي ترجع إلى شنو؟ إلى حلاقة اللحية، هذه أموال مجهولة المالك، أتصدق بها عن أصحابها الواقعيين ولا تدخل في ملكي. الأمر الخامس، يحرم تصوير ذوات الأرواح، يعني رسم أو تجسيم. هنا يختلف الفقهاء، السيد الخوي قدس سره عند يحرم رسم، يحرم الرسم والتجسيم، يعني أنت تصنع تمثال لشخص أو لحيوان، صنع تمثال لذي روح لا يجوز، وكذلك رسمه على الورقة، أرسم إنسان كامل على الورقة أو أرسم حيوان كامل كل ذي روح، رسم ذوات الأرواح عند السيد الخوي حرام، أما عند السيد السيستاني لا بأس به، هو عند التمثيل حرام أما الرسم فليس بحرام، يعني صنع التمثال لذي روح إنسانا أو حيوانا، صنع التمثال حرام عند السيد السيستاني، أما مجرد الرسم على الورقة فهذا لا بأس به ولا إشكال فيه. خلافهم يرجع إلى الرواية، يعني في فهم الرواية، ورد في الرواية المعتبرة من مثل مثالا كلف يوم القيامة، عن الصادق عليه السلام، من مثل مثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، وفي رواية أخرى من صور صورة من الحيوان أمر بأن ينفخ فيها وليس بنافخ. سيد الخوي يقول من صور يشمل من صور بالصنع أو من صور بالرسم، الجميع صور، الجميع محرم. سيد السيستاني يقول لا، صورتش تختص بماذا؟ بالتمثيل والصنع، ولا تشمل الصورة، عفوا، ولا تشمل الرسم. من رسم رسمة على ورقة لا يقال له أمر بأن ينفخ في هذا الشيء، أصلا ما يقبل النفخ، أصلا هذه الرسمة اللي على الورقة ما تقبل النفخ، الشيء الذي يقبل النفخ هو شنو؟ تمثال المصنوع، هذا الذي يقبل النفخ هذا الذي يقال أمر يوم القيامة بأن ينفخ فيه وليس بنافخ، هذا هو المحرم. أما رسم على ورقة هذا شيء لا يقبل النفخ، فهذا خارج عن الرواية، المحرم هو الصنع وليس هو الرسم. نعم، إذا كان يعني تمثال صار، يعني لا فرق بين أن يكون بسمنت بورق بخشب بأي شيء، هذا محرم. إذا هو بيشتريها ده ما في إشكال، هو يشتريها مو هو اللي صنعها، أنا أشتري مثلا ألعاب أطفال أو أشتري تماثيل أو أشتري محنطة أجسام محنطة للحيوانات، ده ما في إشكال، الإشكال هو في أن يصنعها الإنسان. نعم هناك كراهة في الصلاة أمامها، يعني مثلا أنا لو أخذت اشتريت جسم محنط لكلب أو لمثلا ثعلب خليته في البيت، الصلاة أمامه مكروهة، الصلاة أمام التماثيل مكروهة، ليست محرمة لكنها مكروهة، يعني أقل ثوابا من غيرها. الصلاة المكروهة يعني أقل ثوابا من غيرها، وإلا ليس أمرا محرما. أما شراؤه، شراؤه لا إشكال فيه، نعم بل يجوز شراؤها لا إشكال فيه. محنطة لا بأس بشرائها أو بيعها، ولكن يكره الصلاة أمامها، يعني خليها أمامه وصلي، هذا مكروه. ما اسمع طاهرة بلي إذا كانت مذبوحة على مع ها إذا كانت ميتة هو لا يمسها برطوبة، إذا هي محنطة يابسة، فإذا مسها لا تتنجس يده لأنها يابسة، إنما تتنجس يده إذا مسها برطوبة مسرية، إذا مسها برطوبة مسرية يعني برطوبة كثيرة تتنجس يده، أما مجرد أنه مسها وهي يابسة لا تتنجس يده. بل إذا كان رأسها موجود معناه ما ذبحت، إذا رأسها إذا اشترك رأسها موجود في خب ما بيجيبها مقطوعة الرأس، إذا رأسها وياها معناه ما ذبحت، إذن هي ميتة نجسة، ولكن إذا مسها وهي يابسة لا إشكال في ذلك، طاهر يعني إيده طاهرة لا تتنجس، نعم تتنجس إذا مسها برطوبة. أما بالنسبة للتماثيل غير ذوات الأرواح مثل شجر، مثل تمثال شمس، تمثال شجرة، تمثال مثلا شيء آخر ليس فيه روح، هذا أمر لا مانع. في معتبرة محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، فإن ذلك لا إشكال فيه. بعض فقهائنا القدامى كانوا يستشكلون حتى في الصور الفوتوغرافية، يعني هذا تصور بالكاميرا، هذا كانوا يستشكلون يعتبروا داخل في الرواية من صور صورة، يقولوا من صور صورة يشمل هذه الصورة، من صور صورة أمر بأن ينفخ فيه وليس بنافخ، يشمل حتى الصور الفوتوغرافية، أن واحد يأخذ صورة فوتوغرافية مثلا. ينقل هذا الكلام، أنا ما أدري صحيح أو لا، ينقل عن المرحوم الإمام أبي الحسن الخنيزي أنه كان يستشكل في التصوير الفوتوغرافي ويعتبر داخل في الرواية من صور صورة أمر بأن ينفخ فيه وليس بنافخ، ولكن فقهاءنا المعاصرين يقولون لا، هذا ليس تصويرا، الناس يسموه تصوير وليس تصوير، التصوير هو صنع المثال أو صنع صورة الحيوان، أما مجرد أن الإنسان يدعس الكاميرا فهي تحبس ظل هذا الإنسان المصور، هذا ليس تصويرا، هذا لا إشكال فيه. قصها ما يخالف، مثلا يرسم إنسان على رأي سيد الخوي، مثلا يرسم إنسان بدون رأس ما في إشكال، أو يرسم بدون رجل ماكو في إشكال، أو يرسم ويخلي الرأس بعيد عنه شوي يعني بينهم فاصل، هذا لا إشكال فيه. وإذا هو خلي الأطفال هم اللي يرسمون، أن الطفل مو حرام عليه، الطفل ليس مكلفا، الطفل يقدر يرسم، يقدر يصنع صورة، يقدر يبني تمثال، الطفل ليس محرما عليه، يخلي الأمر هذا بيد الأطفال، هذا لا مانع يعني. ومن الأمور المحرمة الأمر السادس الغش، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. والغش له أنواع، إما إخفاء الأدنى في الأعلى، مثلا دول اللي يبيعوا السمك مثلا خلي السمك الزين فوق هذا تحت مثلا، أو لا اللي يبيعوا مثلا فاكهة أو يخلي اللومي مثلا أو الفاكهة الزينة فوق، شوف سحارة ها؟ شوف سحارة مثلا ليمون أو سحارة مثلا رطب، تشوفها الضوي يعني زاهية لكن من ترجع البيت تشوف تحت الحمد لله رب العالمين. هذا غش وهذا حرام، هذا لا، هذا عمل محرم. او مثلا اظهار ان الفاكهة طرية وهي ليست طرية، ارش عليها الماء ونظفها ورتبها، انت تشوفها تقول اوه هذه فاكهة جدا طرية، انت ترجع شوفها خبف كل شيء ما فيها، هذا ايضا غش محرم. او اظهار ان المبيع سليم وهو معيب، يعني يجي مثلا المشتري يشتري من عندك جهاز كهربائي مثلا، او يشتري من عندك مثلا فاكهة، او يشتري من عندك وانت ما تقول له في عيب، تسكت تقول هو حظه بعدنا، فتدري انه في عيب لكن ما تخبره بالعيب، اذا رجع اكتشف ان الجهاز معيب، هذا ايضا غش محرم. الغش حرام تكليفا لكن المعاملة صحيحة، يعني انا لو بعت فاكهة فوق سليم وتحت خربان واخذ المشتري وداه البيت، البيع صحيح مو باطل، لكن انا ارتكبت محرما ويجوز للمشتري رده، يعني له الخيار في ان يقبل وفي ان يفسخ المعاملة. نسأل الله لنا ولكم ان يجعلنا من الصائمين عن الذنوب والمعاصي، والمستثمرين صيامهم وقيامهم في سبيل رضا الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، والفاتحة لأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.